يبقى نهى زي ايه؟ غرفة وغرف، يبقى نهية وايه؟ ونهى. النهي العقل جمعه نهى. طب يسميه ربنا سمى العقل ده نهى ليه؟ قال لك لأن الذي يتحكم في الإنسان لا بلاش ديك. إذا مش هو جاي علشان يقول لك افعل، لأن الفعل نفعله بغرائزنا. لكن العقل يقول لك لا بلاش دي لأنها تؤدي إلى شر منها بلاش. ولذلك كمان حتى التسمية الثانية سميه العقل. العقل يبقى العقل هو الإيه؟ هو النبي. العقل يعني إيه؟ يعقلك، مش يخليك تنطلق للآفة. الناس تريد من عقولها أن تنطلق. يقول يا شيخ ده الاسم نفسه يدلك عليه، كلمة عقل يعني زي ما تحكل البعير تحكله يعني ايه؟ تأيده عشان ما ينفلتش. كذلك العقل ده جاي علشان الجوارح دي والعمليات الغرزية والبتاع، انك لا دي لحد كده بزيادة وده الحد، يبقى سمناه نهية ولا ايه؟ عقل، علشان يحكم ايه؟ يحكم غرائزي ويحكم تصرفاتي. لانني لو اتركت، لو تركت للمسائل غرائزي وانا لي اختيار تبقى دي المصيبة. لو اتركت، لو كانت الغرائز هي المتحكمة وانا لا اختيار لي، تبقى الغريزة هتديك الفعل على قدره فقط. لكن يكون عندك اختيار تجي بالغريزة وتعمل الفعل على قدره وعلى غير قدره. ضربنا مثلا كمان وقلنا الناس يظلمون البهائم، يقول لك دي شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية. طب الشهوة البهيمية بتيجي علشان تخص بالأنثى فقط، فإذا حملت لا يأتي الذكر ناحيتها أبدا. شوف ما دام بالغريزة المطلقة يبقى بتؤديها على إيه؟ على أبدا. إنما إحنا مش كده. قال وبعد ذلك نيجي نتهم الحيوانات تقول ده شهوة بهيمية. شوف نفسك، شوف اتمنى الحيوانات ما تكلمتش، البهائم ما تكلمتش، انما احنا اللي بنتكلم. يقول له يا ريتها شهوة بهيمية، ده الفحل يجي للانثى ويشمها فان كانت حامل يجيش تخيلها وهي لا تمكنه منها، يبقى على قدر التخصيب فقط. مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول شهوة بهيمية بقى. طيب تعالى وضربنا مثلا اخر اذكره جيدا، ان احنا قلنا هات الحيوان وضع امامه ما ياكله ثم دعه ياكل ويمتنع عن الاكل، وقعد اضرب فيه طول النهار عشان ياخد حاجه ثانيه زائده. لكن الانسان تقول لا اللقمه دي عشان خاطري. يبقى برضو ان نقول شهوه بهيميه. يا ريت بهيميه، بهيميه واقفه عند ايه؟ عند حد الغرض التكليفي. مفهوم؟ يبقى كلمة بقى نهى جمع ايه؟ نهي، علشان العقل عمال بينهي الغرائز عن انها ايه؟ تفرض ويعلف الغرائز يقول له لا دي بلاش، دي بلاش. ولذلك سمي ايضا ايه؟ العقل، وسمي ايضا اللب، لان هو ده لب الانسان. ان ما كانش هو يحفظ حركة الانسان مفهوم؟ فان انتهوا يبقى عارفه. وكمان تيجي علشان تعرف ان المعاني العقلية دي مأخوذة من المعاني الحسية، يسموا حتى الاماكن التي ينزل فيها الماء فتحجزه ان يسيح في مكان اخر اسمها تناهي. التناهي، تناهي يعني المطر يروح نازل او المية تقوم تجبره ان يسيل في اماكن اخرى لانها واطية، اسمها تنهية. اسمها تنهية وجمعها ايه؟ جمعها تناهي. فإن انتهوا يعني زجروا، زجروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر، خلاص يبقى المشركين عندهم ايه؟ ملش. فإن انتهوا فإن الله ايه؟ غفور رحيم. لأن احنا ما يصحش انه يشيع في نفسنا بما فعلوه بنا قديما، ونحتسب ذلك عند الله. ما دامت المسألة انهم آمنوا يبقى كويس كده. الحق سبحانه وتعالى بعد ان ادانا مراحل القتال وادانا فكرة القتال وبتاع، قال ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ فتنة يعني ايه؟ فتنة دي اصلها في الاصل برضو مأخوذة من امر حسي. هذا الأمر الحسي هو أن صائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها في النار تقوم تغلي زي ما قلت الصير، وبعدين إن كان فيها معدن غريب عن الذهب يخرج ويفضل الذهب الإيه؟ خالص. فكأن الفتنة ابتلاء واختبار، ليه؟ علشان يظل المعدن الإيه؟ النفس. كل فتنة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لازم نفتنوا كده ونشوفهم هم صحيح جايين لديننا كده ولا. لو أن الإسلام كده كل ما يدخل في حرب وينتصر ومش عارف إيه ولا فيش حد يموت، طب ما كنت الناس كلها تدخل، إنما برضه يلهزهم وبرضه ينقتل منهم طبعا علشان ما يدخلش إلا مين؟ هيحملوا بقى كرامة الدعوة، هيحملوا الانسياح بالدعوة، هيحملوا حماية الأرض من الفساد، لازم يكون ناس إيه؟ أشداء مصفين دما، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون إيه؟ ويكون الدين لله. إذن معنى يكون الدين لله يعني تخرجوهم من ديانات أنفسهم أو من ديانات الطغيان فيها كده ولا لا؟ ولما نأخذهم من ديانة الطغيان ومن ديانات الناس ومن ديانات المساوي إلى ديانات الخالق، تبقى دي عملية وحشة لعملية كويسة. تبقى إذا مهمة سامية، مهمة يعني كأنك تريد أن ترشد العقل الإنساني. يا عقل يا أحمق يا كافر، أنا خلصتك من أن تدين لمساو لك إلى من خلقك. كنت العين في بإيه؟ كان يصح أنك أنت بإيه؟ أنك أنت تشكرنا على كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجلل هذه الحقيقة، يجي يقول كل رسول يقول إيه؟ قل لا أسألكم عليه من أجر. فكأن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو عرض بمقياس الاقتصاد فيكم كان يجب أن يكون عليه أجر، لأنه بيقدم لكم منفعة. شوف كان بيقدم لكم إيه؟ كان يجب في أصول الصفقات إنه إيه؟ ومع ذلك ما باخدش أجر، لا لأني زاهد في الأجر، ولكني أستقل أجور أمثالي وأريد الأجور من ربي. يبقى طمع ولا مش طمع؟ طمع في الأعلى، طمع في الأعلى. أنا مش عايز أجر منكم، وأنتوا تقدروا تدوا أجر أنتوا على الإيمان، أنتوا تدوا أجر على مطلق عمل كده زي ما تقدروا زي ما تقدروا، لما تدي أجر على الإيمان اللي يدي أجر على الإيمان مين؟ الله. لكن بيقول قل أسألكم عليه أجر حتى يقول للعاقل أن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو كان في مقاييس الاقتصاد كان يجب أن يكون عليه إيه؟ عليه أجر، ومع ذلك مش عايز أجر، لا لأني زاهد في الأجر ولكني أستقل الأجر منكم وأريده من مين؟ وأريده من الله. ويكون الدين لله فإن انتهم. شوف إزاي؟ فلا عدوان إلا على الظالمين. وهل إذا كانوا ظالمين يبقى منا عدوان؟ قال لك لأن الظالم لما يعمل فاهم إن ما فيش حد يعني يغدر عليه، خدت بالك وياي؟ لا قل له ده أنا أغدر أوي، أنا أغدر أوي وأعتدي عليه زي ما كنت بتعتدي إيه؟ زي ما كنت بتعتدي عليه. وبنسميها مساكلة، بنسميها إيه؟ زي وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي الحيثية، إن قتلوكم الذين تقتلوهم فينا عندهم، اوعوا تتخذوا من الحكاية دي الشهر الحرام بالشهر الحرام كده ولا لا؟ والحرمات قصاص، حرمات حرمة زمان يبقى قصاص بقى حرمة زمان، حرمة مكان حرمة إحرام. مدام قصاص يعني ايه؟ القصاص هو أن تأخذ من الظالم للمظلوم زي ما فعل. شهر حرام يبقى بشهر حرام، مكان حرام يبقى بمكان حرام، إحرام بإحرام، أدي معناها تمام. الشهر الحرام إيه؟ الشهر الحرام يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام الحديبية وهم في الزكاة مثلا ستة وعايزين يروحهم وبعدين رجعوهم، فجابهم في تاني إيه؟ برضو في القعدة، بعده في الإيه؟ يعني ان كنتم قد منعتم في الشهر الحرام لازم تجيبوا برضه في الايه في الشهر الحرام وكملت لك كنت عايزين دي اهجت والحرمات ايه قصاص كل الحرمات قصاص نشوف كل الحرمات قصاص يعني ايه ما هي اولا ما هو الشيء الحرام الشيء الحرام هو ما يحزنها تكف والشيء الحلال هو المطلق المأذون فيه عرفنا حرام وايه وحلال ادي معنى حرام وادي حلال طب الحرمات قصاص يعني ايه بقى ام انك اللي يعمل شيء حرام نقتص منه في شيء حرام نقول ازاي ده الحرام ده هيبقى انواع الحرام هيبقى انواع هل اذا جاء واحد لا قدر الله وزنى بوحده يقول له روح نزني ليك لا حرمات قصاص لازم تقيدها بان يكون القصاص مما يؤذن فيه طب واحد سرق مني سرقه خلاص لما سرق مني السرقه ولا عنديش بيان انما انا مقتنع بانه هو اللي سرق اروح اعمل قصاص فيه واسرق منه يقول لك لا العملية دي تبقى قصاص في الأمر المعروف إنما الأمر المختفي دي ما تقدرش تعمل في العملية دي خنف أمانة خنف وديعة وما فيش تبينة عندك ولا أي حاجة ما تقولش إما خله إما إيه خله أسرق منه إيه ما سرق منه خلاص كده لا لكن مثلا إيه افرض إني قريب تجب نفقته علي كم تنعت أنا عن النفقة هذا محرم يقوم مدام امر علني كده له ان ياخذ من مالي فياكل تبقى قصاص افرض ان زوجتي زي هند ما اشتكت ابو سفيان لمين لرصيد من النبي قال لها خذي على قدر الايه ضيف جه عندك وامتنعت عن كراه وبنت سرقت كده يروح هو جاي من اي حته ويروح ايه واكل مفهوم وبعد ذلك ألك أن تأخذ بيدك اليد اللي ليك أنك أنت تأخذ بيدك ما لم يكن داخلا في محرم آخر ما لم يكن داخلا في محرم آخر وبعد ذلك يتولى ولي الأمر في العملية علشان ما تبقاش فوضى مش كل واحد يبقى له بقى لا تبقى فوضى والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل طب وكيف يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وبعدين يقول إيه مش يجوز أن يكون إيمانهم خدعة من الجائز أن الإيمان يكون إيه خدعة إن برضو خلوكم أنت إن عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين يعني اوعم تظنوا ان الله ملككم فيهم شيء فهو ملككم فيهم شيء وانتم وهم ملك لله شوف ازاي ربنا ثاني مش نفسنا بقى ما عملناش امبراطور لا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة دي جاءت بعد ايات القتال يبقى قالوا وانفقوا في سبيل الله ذكر القتال اللي واقع بالفعل والحاجة الأمر لكن انفقوا في سبيل الله يعني اعدوا انفسكم للقتال سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اولا كلمة تهلكة دي تهلكة تفعلة دي لا نظير لها في اللغة العربية الا هذا اللفظ ما فيش على وزن تفعلة في اللغة العربية ابدا إلا هذه الكلمة والتهلكة الهلاك التهلكة ما هو الهلاك الهلاك خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يدرى أين ذهب خرج الشيء عن حال إصلاحه هلك فاللي زينا فيه روح بدليل إن مقابل الحياة ليهلك من هلك عن بيت ويحيى من حي عن بيت يبقى الهلاك ضد ايه

واذا افتنكم في دينكم اهلكت ولا ما هلكت. يبقى ايه الاستعداد للحرب؟ الف للحرب. بشوف كده قوي ومش عارف يبني خاف ايه كل ناحيه. فان انت امتنعت عن الانفاق في سبيل الله يجترئ عليك، وحين يجترئ عليك يفتنك في دينك، وحين يفتنك في دينك تقود وصلت الى الايه ادي معنى. او هو كما يريد منا في تشريع القتال ان نقاتل، يأمرنا بأن نزن أمر القتال وزنا دقيقا بحسب، ما تاخدناش الأريحية الكذابة ولا الحمية الرعناء، ولا تقبل على القتال إلا إن كان غالب الظن أنك تنتصر. يبقى المعنى الأولي خليك تروح تمسك في سبيل الله ولا تلقيش بإيدك في التهلكة، مش كده؟ والمعنى بترك القتال، مش كده؟ والمعنى الثاني لا تلقوا بيدكم الى التهلكة بانكم تترموا على القتال، لا دي عايزها منكم ولا دي عايزها منكم. يعني زين المسائل وزنا لا يجعلك تترك الجهاد فتكلك لان خصمك يفترئ عليك، ولا تلقي بنفسك كده بمجرد اي حاجة في الحرب وانت غير واثق انك ستنتصر. لا اله الا الله. ايه الحزم ده؟ هذا هو الحزم الايه؟ الحزم الايماني، مش الاريحيه والنخوه تاخدني وبعد ذلك اروح ثاني نفسي في معركه وانهزم في ده. لان الانهزام يؤدي الى ايه؟ ضرب التهلكه والاقتراء علي والاقتراء. يبقى اذا نشوف المعنى، شوف الكلمه الجمله الواحده عملت ايه؟ ادتني ايه؟ اعطتني الحكم الاول ان اقاتل ولا القيش بنفسي الى التهلكه، مش كده؟ والثانيه ما تقتلش ولا القيش بنفسي الى التهلكه، والآية ماشية تمام. ادتني ايه؟ يبقى حزم الاقدام. حزم الايه؟ الاقدام. معنى حزم الاقدام اللي قال فيه ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فيه احمال تؤدى أداء شكليا يرفع عنك العبد، وأعمال تؤدى بقصد الإحسان في العمل. بيقول لك لا أحسنوا، ومعنى الإحسان اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه أن تعبد الله، يعني تمتثل أوامره كأنك تراه. فإن لم تكن تراه يعني بعرفت أنت بأدي، فبس أقلها أنه يراك، أقلها إيه؟ أنه يراك. العمليات الآن ما بيقدروش على كأنك تراه، مش كده؟ عايزين يتشبهوا بأنه يراك، فعملوا التلفزيونات الدوائر المغلقة في المحلات الكبيرة، قال عشان يجي لأي حتة وركن في المحل وروح ندور كده ونشوفهم بيعملوا إيه. إذا كأنك كإن لم تكن إيه؟ فإنه يراك. هي دي اللي ماشي البشر إيه؟ إنما شفت سامي الإيمان بقى إنه الله، إنك أنت اللي ترى الله، أنت اللي ترى الله. يبقى تحسن، أدي معنى الإحسان. الإحسان في كل شيء إتقانه إتقانا، بحيث يصنع الإنسان لنفس لغيره ما يحب أن يصنعه غيره له. لو الناس حملت الناس على هذا الأساس يبقى كل حاجة إيه؟ إنما أنت تغشيني وأنا هغش وتنتهي المسألة، وبعد ذلك ماذا يحدث؟ كلنا نجأر بالشكوى، كلنا نجأر بالشكوى. يبقى أحسنوا في كل شيء، أحسنوا في الإنفاق، ولا تحسنوا في الإنفاق إلا إذا أحسنت في الكبس الذي يأتي بثمرة ما تنفق. تجيب فلوس يبقى لازم تنفق، وبعد ذلك تضعها في والأيدي الأمينة تاخدها لتصرفها في مكان المناسب. شوف الإحسان عمال يعمل إزاي. وبعدين لا تدرك دائرة الإحسان في القتال فقط،

أما قال لك لأن بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن ايه؟ عن العمر. والعمل ما يدخلش في التقنيطة دي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر الايه؟ واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. كيف يقول الحق انه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات. اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول اننا نعمل ايه؟ ان يمكن ندلع شوية فيه. كما ان الله ايه؟ شديد الايه؟ شديد العقاب. الحج اشهر معلومات. اشهر معلومات. طب في الصوم قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ما قاليش الاشهر المعلومات ليه بقى القرآن. كان يقول لي شوال وذي القعدة وذي الحجر. زي ما قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قال لك ايه؟ لان التشريع في رمضان ده خاص به فلازم يعين زمنه. لكن الحج ده اصله كان معروف عندهم قبل الاسلام وعارفين ايه؟ وعارفين شهور وعارفين كل حاجة. فمش عايزة يعني كانوا بيحجوا قبل الايه؟ قبل الاسلام. فالاشهر المعلومات. طب الاشهر المعلومات دي هي ايه يعني؟ شوال وذي القعدة وعشر من ايه؟ وبعدين بوقفة عرفة وبايام منها بتنتهي ولا لا؟ ام قال لك ما هو بعض الشهر دخل في ايه؟ في الشهر. الحج اشهر معلومات. وكلمة معلومات جاءت عشان تبين لك ليه ما بينهاش. قال لك اصلها معلومة. اصلها ايه؟ معلومة. الحج اشهر. الحج اشهر. طب الحج ده معنى كيف يجاب عنه بالزمن؟ كيف يجاب عنه؟ يبقى الحج في اشهر. الحج حدث في اشهر المعلومات. والا فالحج مش كل الاشهر. أم قال لك ليه مش كل الاشهر يا اخويا؟ ما هو احنا ساعة ما بنروح ونحرم نبقى دخلنا في ايه؟ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث للسان رفث وللعين رفث وللجوارح الاخرى رفث. كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته. رفث اللسان في الحج انه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله. رفث العين انه يبص لها بصة يعني كده انه حلو. يبقى اذا كله يتعلق بايه؟ طب ولا فسوق. طب الرفث جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان مش كده؟ لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام ايه؟ يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن. فالرفث محرم في الحج انما فيه من طبعه حلال في غير الحج. طب والفسوق ايوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج؟ يبقى الفسوق في كل وقت محرم. ولكن الحق سبحانه وتعالى نبه اليه هنا ليه؟ لان ايها المسرف على نفسك ان كنت قد فسقت بعيدا عن بيت الله فاستحي ان تعصى الله في بيت الله. استحي انك انت تعصي في بيت الله. ولذلك قال لك بيت الله ده انت رايح عشان تنفذ عن نفسك الذنوب. اترتكب فيها الذنوب؟ ده انت جاي عشان تغسل نفسك من الايه؟ من الذنوب. تقوم جاي ترتكب ذنوب؟ استحي انك في بيت مين؟ في بيت الله. واعلم ان المكان ده بيت الله هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الاراده. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك حتى احنا بنيجي كده وناخد حته من دي كده نفح مثلا نقول له يا اخي بقى تسكر في بيت العالم، هل السكن يعني في غير بيت العالم يبقى حلال؟ لا، انما يا شيخ اكتشف تبقى ابن عالم ولا بيت عالم ولا عالم مش عارف ايه وتسكر المساله. كذلك انت بيت ربنا يبقى كلمه بقى الرفس حلال في مواضع هنا يحرم ولكنه حلال، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت. والجبال، الجبال برضه في غير الحق نمت المجادل بدليل وجادلهم بالتي ايه قال لك بس الحق ده ما مش عايزين في جدل. والجدل هو ان يلف كل واحد من الطرفين على الاخر ليطوقه بالحجه. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوش، تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه يلف على قال لك الجدال ان جال في غير الحد فما تعملوش ما صار جدال. ليه؟ قال لك لان هناك بيقول وجادلهم بس بالتي هي ايه أأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يعني أنتم دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب مين اللي دافع عنهم يوم القيامة؟ إذا فالجدال ممنوع عليه. شوف بقى تقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بيه والتقنين لأمر الواقع المعترف به. الحد يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله مش كده؟ ومن ماله ومما ألف واعتاد من حياة. حين يخرج الإنسان هذا الخروج وأنت خارج أيضا من هذا تضيق أخلاق الناس، يعني لأننا جميعا نعيش عيشة غير طبيعية. اللي بينام في أوضة لوحده ولا على الأقل على السرير لوحده في أوضة مع الناس مش كده، وبعد ذلك يجد ان هو يمكن يضطر ينام عشرة في أوضة مش كده. اللي الأسرة كلها عندها دورتين مية لما يحب يقضي حاجة مثلا ولا أي حاجة يقدر يروح مش كده ولا لا، بدليل الناس انها بتريح نفسها دلوقتي وعد دلوقتي الحاجات اللي هي يعني مستوفية يعمل لكل اوضة ايه مية الايه لوحدي. لان من الجائز ان احب ان اقضي حاجتي وقت قضاء حاجتك، وحين تكون هذه المسألة موجودة خلاص لا رأي لانسان. ولذلك يقول لك لا رأي لحاكم، اوعى تاخد رأي واحد محصور زي ما احنا نقول، لان دي بت ايه بتحل متوازنة. فإذا الحياة طبيعية ولا غير طبيعية؟ غير طبيعية. يقوم إياك أن تدخل في جدل، لأن ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابة أمورك يضيع خلقك. فيبقى واحد يكلمك كلمة أنت اليوم ما تزعلش ولا عرضك حاجة تطلع إيه تطلع فيه. ولذلك ساعة ما يجوا الجماعة يروحوا يحبوا يجوا محبين قوي قوي يجوا أعداء قوي قوي. ساعة ما كل واحد يقدر ان هو الكل خرج عن ايه سعادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب، كل دي عامل نفسية ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا افاج خاطره، لا تعرف ما الذي غير مزاجه، تقوم انت ساعة ما يجي باي حاجة ايه ما تجدرش ليه؟ ام قالك لان دي هتبقى مقصة لما ما تبتديش تجادلني ساعة ما نفسي متغيرة برضو انا لما نفسك تبقى متغيرة مش فايه يعني بلعتني حبلعنك مش كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ انما هب بقى ان كل حاجة جدال تبقى المسائل تيجي شكلها ايه؟

طرق ابتدأت هناك، ما التفتوش إلى أنهم يعملوا في نجد إلا بعد ما شبعت مين يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الحج.